ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ليست القضية مجرد توجه إلى جهة من الجهات في المشرق والمغرب، لكن القضية الكبرى والمسألة العظمى هي الإيمان بالله ربا وإلها، وإخلاص العبودية، والاستعداد وإصلاح العمل، والإيمان بالملائكة كما أخبر عنهم الوحي، وأنهم عبيد لله مقربون لهم مهمات، وكذلك الإيمان بالكتب السماوية وأنها حق من عند الله وأن الله أنزلها على رسله، وأيضا الإيمان بالمرسلين من رب العالمين من ذكر ومن لم يذكر، والاعتراف برسالتهم، ومن الإيمان بذل المال مع شدة التعلق بحبه والرغبة فيه، ولكن النفس سخت به رجاء ثواب الله وخوف عقابه، فبدأ بذي القربى لأنهم أقرب في النفس وألصق بالإنسان وأعظم صلة، وأعطى اليتامى لفقدهم الولاية وحرمانهم من الرعاية، فتعهدهم ببره ووصلهم من خيره، ووصل المساكين من المعوزين المحرومين فأطعم جائعهم وكسى عاريهم ولم شعثهم ومنح ابن السبيل الذي انقطع به الطريق فلا رفيق ولا صديق، فأسعد حاله وأجزل نواله وأجاب سؤاله وأكرم السائل وأدخل عليه المسرة ورفع عنه المضرة وواساه من البر وجبر منه الكسر وفك الأسرى من يد الكفار وأعطى القريب والمحبوب في الدين من ماله وأدى الحقوق ففرج كربة المحتاج وآنس وحشته وأقام الصلاة حق الإقامة فأداها على الكمال والتمام بخضوعها وخشوعها كما شرعت، وأعطى زكاة ماله فطهر نفسه وزكى ماله وواسى إخوانه وأطاع ربه وشكر مولاه ووفى بالعقود وصدق في العهود واحترم كل ميثاق وبر في كل اتفاق بينه وبين الخالق والخلق، وصبر على الفقر وألمه وشدته فرضي عن ربه وجعل القناعة في قلبه وستر الحاجة بالتجمل والفقر بالتحمل، فترك التسخط والجزع والتذمر والهلع ولزم التقوى والورع وصبر على ما أصابه من أمراض وبلاء وفوض الأمر لرب الأرض والسماء، ولم يشكو الخالق إلى الخلق وما اعترض على القضاء بل صبر على الضراء وسلم الأمر للمدبر ووكل الملك للمالك، وصبر وثبت عند القتال ومصاولة الرجال فما جزع ولا فر بل ثبت واستقر أملا في الأجر. فمن اتصف بهذه الصفات وقام هذه المقامات فهو المؤمن حقا البار صدقا، وهو المتقي لربه الفائز ببره وقربه، فالصادق يشمل فاعل الطاعات والمتقي يعم هاجر المنهيات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فرض عليكم أيها المؤمنون أن تقتلوا القاتل بالمقتول إذا وجب عليه القتل وانتفى المانع، فالحر يقتل بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ولا تتجاوز الحدود فتقتل غير القاتل كفعل الجاهلية أو تهدر دم الضعيف كفعل الوثنية، بل عليكم بالعدل في الدية والقتل. فمن أسقط حقه في القصاص ورضي بالدية فلا يعنف الولي في مطالبته بالمال، ولا يسوف القاتل في دفع الدية إلى من له الحق، بل إحسان من الطرفين في الاستقضاء والقضاء. وقد يسر الله على الأمة فخفف ورحم، فشرع الدية رحمة بالقاتل ولطفا بأهل القتيل إذا وقع الرضا وزال المقتضى. ولكن من أخذ الدية ثم قتل فقد ظلم وجهل، فالله أعد له العذاب الأليم على هذا الذنب العظيم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم أيها المؤمنون في قتل القاتل حياة لما بقي من الأنفس، فإن الإنسان إذا تيقن أنه سيقتل لو قتل كف عن سفك الدماء وقتل الأحياء، فعم الأمن في المجتمع واستقامت حياة الناس، فالنفوس تعصم والدماء تصان والأمن يستقر والمجتمع يسعد. وإنما يفهم سر التشريع وحكمة الباري ومحاسن الدين من كان سليم العقل نير البصيرة طاهر الضمير. وتشريع القصاص من أجل أن يتقي العبد ربه فيكف عن البغي والعدوان وظلم الإنسان واستحلال ما حرم الله منه. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. أوجبنا عليكم أيها المؤمنون إذا أشرف أحدكم على الوفاة أن يوصي لوالديه وأقاربه من ميراثه بجزء، بحيث لا يضر بالورثة بما لا يزيد على الثلث، فلا يحرم نفسه الأجر ولا ينسى أقاربه من البر ولا يجحف بورثته في القسمة. وكان ذلك الأمر حقا واجبا على من اتقى ربه وأطاعه ونسخ الحكم بآية الميراث ليعطي كل ذي حق حقه، وتحدد نوعية القرابة ومقدار الحق، ويخرج من لا حق له، فسبحان الملك الحق. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن غير هذه الوصية أو حرف في نقلها أو كتمها من وصي أو كاتب أو شاهد فذنبها وجرمها على من ارتكب ذلك لا يتعداه، لأنه فقد الأمانة وارتكب الخيانة وأضاع الحقوق وحرم المستحق، والله لا تخفى عليه خافية، فهو مطلع على النيات، يسمع الأصوات ويعلم الأعمال والحالات، فويل لمن بدل والخسار على من حرف وغير.